هل تجوز الصلاة في المكتب جماعة علما بأن المسجد قريب من المكتب؟ لا يجوز أن يصلى لا يصلي المسجد حوله ويصلي في المكتب، يجب على الخروج حتى يصلي مع الجماعة، ولا يجوز المكتب مثل البيت، لا يجوز الصلاة فيه، بل يجب الخروج حتى يصلي مع الجماعة.